يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ما روي أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالصفات الخبرية، الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه والتي ينبغي بل يجب علينا أن نؤمن بها بلا كيف، وأن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصف بها اتصافا يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن الإيمان بها واجب لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بها عن نفسه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها عن ربه، وكما هو معلوم أنه لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا وصف الله نفسه بصفة تعين علينا أن نؤمن بها، وإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بصفة وجب علينا أن نتبعه في الإيمان بهذه الصفة، وأننا ليس مطلوبا منا أن نعرف كيفية تلك الصفة، بل إن ما جاء عن الله يمنع من تتبع ذلك، حيث يقول سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ويقول سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمبدأ الإيمان بالأسماء والصفات هو من باب الإيمان بالغيب، واعتبار أن ما جاء من النصوص في وصف الرب جل وعلا هو من باب الإيمان بالغيب، فإننا كما آمنا بوجود الله جل وعلا وبإلهيته وباستحقاقه للعبادة، فعلينا أن نؤمن بأسمائه وصفاته وأنه متصف بها سبحانه وتعالى اتصافا يليق بجلاله جل وعلا، وأنه لا يجوز لنا أن نخوض في كيفيتها وماهيتها، لأن هذا مما ابتدعه أهل الأهواء والبدع، حيث كان السلف الصالح رضوان الله عليهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينزل الوحي بذكر أسماء الله تعالى وبذكر صفاته صلى الله عليه وسلم، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأسمائه جل وعلا وبصفاته سبحانه وتعالى، ولا يلقى من أهل الإيمان إلا الإيمان بها والتصديق، ولا يجرؤ أحد أن يسأل عن كيفية أو ماهية أو أن يشبه صفات الله تعالى بصفات المخلوقين، بل إنهم وطنوا أنفسهم على الإيمان بهذه الأسماء والصفات انطلاقا من قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك أكد علماء السلف على ضرورة الإيمان بهذه الأسماء دون التفات إلى ما ذهب إليه المتأخرون من تأويل أو تحريف أو من تأويل أو تحريف أو تعطيل، بل إنهم أو تشبيه، بل إنهم يؤمنون بها إيمانا يليق به جل وعلا. ولذلك فصل رحمه الله في هذا الباب ليرد على أهل التأويل وأهل التحريف، فقال: باب ما روي، يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه، وهذا قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره وتبيينه وتوضيحه بما لا يترك مجالا للشك. قال المصنف رحمه الله: قال حدثنا الفريابي قال قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال قال حدثنا الحكم بن نافع قال قال حدثنا شعيب يعني ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وهذا إنما يقع في يوم القيامة، يوم أن يجمع الله أو أن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يوم أن يبعث الناس من القبور إلى رب العالمين، يوم تجتمع الخلائق في صعيد واحد، فيتجلى لهم الرب جل وعلا ويظهر لهم سبحانه وتعالى كامل تصرفه ومطلق قوته وقدرته، ومن ذلك أنه يقبض الأرض بيده. والمراد بالأرض جنس الأرض، لأن الأراضين متعددة لكنها كلها لا تخرج عن قدرته وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. وهكذا يطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى، وإذا ما ملك الكون كله سماواته وأرضه خاطب جل وعلا الناس قائلا: أنا الملك، أنا الملك، أي المتصرف في هذا الكون، أين ملوك الأرض الذين كانوا يزعمون أنهم هم الذين أوجدوا الدنيا، أو يزعمون أنهم هم الذين ملكوها من دون الله، وأن لهم التصرف دون الله، وأن الناس يجب أن يعبدونهم من دون الله. لذلك يقول الله تعالى مخاطبا متحديا هذه الأنواع من ملوك الأرض: أنا الملك، أي المتصرف، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ليظهروا، ليبرزوا، ليظهروا ملكهم وتصرفاتهم، لكنه في ذلك الموقف وفي ذلك اليوم وفي ذلك المكان لا أحد يجرؤ، بل الكل يعلم أنهم عبيد لله جل وعلا، وأنهم خاضعون لمشيئته جل وعلا ولتصرفه سبحانه وتعالى، وأن كل يلتمس النجاة، كل ذلك يدل على أن الله هو الملك المتصرف. وهذا الحديث إنما ساقه المصنف ليثبت لنا به أن الله تعالى متصف بهذه الصفة، صفة اليد التي يقبض بها الأرض، ويده جل وعلا موصوفة بأنها يمنى، ولذلك يطوي بها السماوات سبحانه وتعالى. وسيأتي في هذا الحديث وفي غيره أن الله تعالى خلق الكون وخلق آدم بيديه، وأن يديه جل وعلا كلتاهما يمين. وهذا مما يجب الإيمان به دون دعوى الكيفية أو التصور، لأن ما خطر على بالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك، لأنه تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ايش دخل هذا بالباب؟ ما علاقة هذا ببابنا؟ تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، يعني أن هذه الأرض التي تعيشون عليها الله جل وعلا يبدلها في يوم القيامة، لكن هذا التبديل لا يعني أنها تفقد ما كانت عليه من خصائص، بل هي الأرض، لكن جاء في كتاب الله جل وعلا ما يؤيد هذا الحديث من أن الله سبحانه وتعالى يظهر عظمته وجبروته وقوته في يوم القيامة، حيث يقبض الأرض جميعا ويطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا الحسن بن عيسى ابن ماسرجس قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يقبض الله عز وجل الأراضين يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وهذا رواية أخرى للرواية السابقة، ومما يجدر ذكره حول الرواية السابقة أن الحكم بن نافع روايته عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري إنما هي صحيفة تروى بهذا السند، وتعد من أصح الأحاديث وأصح الأسانيد، ولهذا أخرج الإمام البخاري رحمه الله عددا من هذه الصحيفة، الصحيفة الحديثية التي تسند إلى الإمام الزهري رحمه الله، أو أنه هو الذي كتبها وجمعها عن شيوخه، منهم كما جاء في هذه الرواية أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو أحد الفقهاء السبعة، وأبوه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة. فالشاهد من هذا أن هذه الأحاديث دلت على إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وأن هذه اليد تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن هذه اليد أداة ووسيلة للتصرف والقبض والملك، وكل ذلك ثابت لربنا جل وعلا، كما دلت هذه الأحاديث على أن صفته على أن صفة يده أو على أن يده سبحانه وتعالى موصوفة بأنها يمين موصوفة بأنها يمين. وهذا من الصفات كما قلت من الصفات الخبرية التي جاءت في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعين على الإنسان أن يؤمن وأن يصدق بها، ولا ينبغي له أن يؤولها أو أن يعطلها أو أن يحرفها كما فعل بعض الطوائف من أهل الأهواء. نعم. قال وكلتا يديه يمين. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن، أي كما يربي أحدكم فلوة أو فلوة. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد من طيب ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة. هذا الحديث جاء بطرق متعددة، وكلها تؤكد محل الترجمة والمناسبة، وهي إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وأن يد الرحمن يمين. ولهذا أراد الإمام الآجري رحمه الله أن يبين للناس هذه الخصائص وهذه الصفات، وأن منهج أهل السنة والجماعة وسلف الأمة الإيمان بها والتصديق واعتقاد أن الله تعالى موصوف بها، لكن ما كيفية تلك الصفة وما هيئة تلك الصفة فهذا أمر لا يتكلم فيه أهل الإيمان، لأنه يتنافى مع الإيمان بالغيب، ولأن هذا مما كان السلف يكرهونه، كما روي ذلك عن الإمام مالك رحمه الله يوم أن جاء رجل يسأله قائلا: يا إمام، الله يقول الرحمن على العرش استوى، وسؤاله له كيف استوى؟ يقول: فلما وجه هذا السؤال للإمام مالك رحمه الله علاه الغضب. ولذلك أطرق رحمه الله حتى علته الرحضاء، يعني عرق جسمه وظهر العرق على جبينه وهو يفكر فيما يرد وبما يرد على هذا المبتدع. ثم قال رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه حسب ما تكلمت به لغة العرب وما نطق به العرب وتكلموا. فإذا قالوا استوى فلان بمعنى ارتفع وعلى واستقر، فالاستواء إذن بمعنى العلو والارتقاء والاستقرار، هذا ما يقصده العرب بقولهم فلان استوى. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأن هذه الصفة هي من الصفات الخبرية. هذه الصفة في حق المخلوقين هي أبعاد وأجزاء وأحوال وهيئات، لكنها في حق الله جل وعلا كل الذي نستطيع أن نقوله إنها صفة اتصف بها جل وعلا، وهي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. لا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل، لا نقول هي بالكيفية الفلانية، لأننا نعجز عن أن ندرك كنها الله وكيفية صفاته، لأن إدراك صفات الله جل وعلا فرع عن إدراك ذاته، وما ضمنا لأعجز عن أن ندرك ذاته فنحن عن إدراك صفاته أعجز. ولأنه سبحانه وتعالى حجب عنا ذلك وأمرنا أن نؤمن به إيمانا غيبيا، نؤمن به إيمانا غيبيا، وهذا من كمال الإيمان وتمامه. لأننا متى ما صدقنا النبي الذي أرسله الله إلينا، والنبي وصفه الله بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا أخبرنا عن الله آمنا بالله، آمنا بالغيب. فكما أننا صدقنا الرسل فيما أخبروا به عن الأمم السابقة والرسل السابقين وفي من سيأتي وكيف تنتهي الدنيا إلى غير ذلك من الأحداث والأخبار والحوادث أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها أو بعد وقوعها، وقد آمنا بأن الله سبحانه وتعالى أوحى بها إليه، وصدقنا رسوله صلى الله عليه وسلم فعملنا بما أخبرنا به تجاه السابقين واللاحقين، كذلك يجب علينا أن نؤمن بما أخبر به عن رب العالمين جل وعلا إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هكذا يتعين علينا أن نؤمن. ولذلك قال لنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سبحانه وتعالى له يدين، وإن كلتا يدي الرحمن يمين، فعلينا أن نؤمن ولا يطلب منا أن نكيف، بل إنه ينبغي أن نعلم قطعا ويقينا أن كل ما يدور في خلدنا وفي تصوراتنا من هيئات وصفات لله فهي على خلاف ذلك، على خلاف ما عليه الله جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى يقول: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. ها؟ يقول ما معنى كما يربي احدكم فلوه او فصيله؟ قالوا الفلو هو ابن الفرس عندما تلده ويتبعها ويرضع منها يسمى بالفلو او بالفلو. والفصيل هو ابن ذوات الثدي، البقر، الغنم، الناقة، أولادها بعد الولادة يسمى بالفصيل، بعد الولادة أو عندما يفطم، بعد أن يرضع ما يرضع من أمه ثم يفطم، فإذا فطم سمي بالفصيل. والفصيل يعني الذي انفصل عن أمه فلم يكن في حاجة إليها، حيث أصبح قادرا على أن يتناول طعامه بنفسه فيسمى بالفصيل. فعيل بمعنى مفعول، أي مفصول عن أمه، هذا معناه. في هذا الحديث يقول الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه، أي صدقات بني آدم، زيادة في الاعتناء بها وزيادة في تنميتها ونمائها، فإن الله جل وعلا يتولى ذلك، حيث يأخذ الصدقة عندما يتصدق بها صاحبها يتلقفها جل وعلا بيمينه ويربيها للإنسان وينميها له، كما يربي أحدنا فلواه. وربما جاءت الصدقة اليسيرة يوم القيامة بالحجم الكبير، والتنمية التي جاءت في هذه الأحاديث هل هي نماء حسي أو نماء معنوي؟ الظاهر أنه نماء حسي، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه من أن بعض أمتي يأتي يوم القيامة وقد نمى الله له الصدقة التي تصدق بها حتى إنها لتضخم ولتفضل على حجم الجبل، وفي بعض الروايات جبل أحد. فقال ما تصدق أحد بصدقة من طيب، وهذا شرط له مفهومه، هذا الوصف، هذا القيد له مفهومه، فإن الصدقة التي ينميها الرب جل وعلا ما كانت من كسب طيب وما كانت من رزق طيب، أما ما كان من كسب خبيث وربح خبيث فإن الله تعالى لا يلتفت إليها ولا ينظر لها، بل إنه جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى وأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم، ويتعقب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر بقوله ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب هذه الحال التي هو عليها هي من الأوصاف القمينة بأن يستجيب الرب جل وعلا لدعائه. رجل أطال السفر والغربة وهو في هيئة رثة وفي حالة شائذة يرفع يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي يا رب. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الذي فعل هذه الفعلة غفل عن أمر هام، وهو أنه تجاوز في المطعم، أنه لم يتحرى الرزق الحلال، ولهذا ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له؟ أي كيف الله يقبل منه ما دام الوسيلة التي استعان بها لطلب الدعاء وسيلة محرمة، وهي أكل مال الناس بالباطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ونبههم إلى ضرورة الرزق الحلال، ضرورة الكسب الحلال، ضرورة الرزق الحلال. فإنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه كل ما خطر في بالهم، وكل ما تمنوا أن يحقق الله لهم، وكثيرا ما يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل الله شفاعته ويجيبهم إلى قلبتهم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، يعني كلما دعوته يستجيب. وهي مزية ولا شك أنها كرامة وولاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما لقنه دعاء ولا علمه ذكرا ووردا، وإنما نبهه لصفة. هذه الصفة من اتصف بها استحق إجابة الدعوة قائلا الله: أطب مطعمك، أطب مطعمك، تجب دعوتك، اجعل طعامك طيبا. ومعنى الطيب يعني الحلال الذي يكون المصدر فيه حلال. من باع لا يغش، ومن صنع لا يغش، ومن أراد أن يحصل على مال فليأخذه من طريقه الصحيحة ومن أسلوبه المباح. أما الغصب، أما النهب، أما السرقة، أما الكسب الخبيث، الكسب في المحرمات، فكل ذلك مما يحول بينك وبين إجابة الدعوة. وهكذا استغلال الناس بكل وسائل الاستغلال، وهكذا سؤال الناس والطلب منهم وأنت في غنى، ف فإنه من الكسب الخبيث الذي يمتنع معه إجابة الدعوة. أطب مطعمك، تجب دعوتك، حكمة بالغة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. فمن أراد أن يكون مستجاب الدعوة فعليه أن يطب مطعمه. نعم، بعض السؤال مباح، إيه، ليس كل السؤال، وإنما السؤال في الحاجة. إذا كان الإنسان في أشد الحاجة محتاج، أما أنه إذا كان في غنى يملك قوت يومه وعنده ما يكفيه وولده، لكنه يمد يده يلح في السؤال، فإن هؤلاء يأتون يوم القيامة وقد ميزهم الله بأن نزع من وجوههم نزع من وجوههم كما ينزع الحياء منهم في الدنيا، الذين يلحون بالسؤال ويطلبون لغير حاجة لا شك إنهم تنزع منهم الحياة، وفي يوم القيامة تنزع لحوم وجوههم فيتميزون فيما بين الناس بتلك الخصلة التي يعرفهم بها الناس لأنهم طلبوا لغير حق. نعود إلى موضوعنا، حيث يقول: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه. وإنما جاء التعبير بالرحمن وهو صفة مبالغة من الرحمة، مما يشعر بأن هذا النماء وهذه العناية وهذه الكفالة التي يتولاها الرب جل وعلا لعبده إنما هي بدافع وبسبب الرحمة، إنما دافعها وعلتها وجامعها الرحمة. فلرحمته سبحانه وتعالى بعباده أنه يربيهم، يربي لهم صدقاتهم كما يربي أحدنا فلوه، يعني كما يحتفي عندما تلد الفرس وتأتي بفرس صغرى أو تأتي بحصان صغير يعنى به صاحبه، وربما أخذ وربما حمل وربما رتب عليه وربما اعتنى بتغذيته، إما من خلال ثدي أمه وإما بأن ينتقي له من أسباب ووسائل الطعام ما يتناسب وسنه وإمكاناته. وهكذا فإن الله جل وعلا يربي لأحدنا صدقته كما يربي أحدنا فلوه أو فصيله، والمراد بالفصيل يعني أولاد الماعز والغنم والبقر والجمال عندما تضع ما في بطونها فيعنى به أصحابها. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة، وهذا إيه لقبه. قال: أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه، وإن كانت تمرة، يعني وإن كانت قليلة وغير معتبرة مثل التمرة، بل جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل. قال فيركبها فيربيها، يعني لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، وهو يدل على ما دل عليه الحديث الأول في إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وأن يده سبحانه وتعالى توصف بأنها يمين. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال قال حدثنا عبد الله بن المبارك وقال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم، وهذا القيد أيضا له مفهوم، فإن غير المسلم الله جل وعلا لا يقبل منه، كما قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة. وقوله عبد، هذا الوصف لا مفهوم له، لأنه يشمل الذكر والأنثى، وإنما جاء التعبير بالعبد على الأغلب. على الأغلب ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة، وقوله بصدقة يعني وإن كانت يسيرة، فإنها يعني النكرة يقولون إذا جاءت في سياق الشرط دلت على الإيه؟ على العموم، فهي تشمل وتعم كل أنواع الصدقات كبيرها وصغيرها. من كسب طيب، يعني من كسب طيب يعني حلال، هذا المراد بالطيب. ولا يقبل الله إلا طيبا، إلا كان الله عز وجل يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد، يعني مثل جبل أحد. وهذا الحديث أيضا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة، لأن مناسبته للترجمة هي إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وأن يد الله جل وعلا يمين.